قوات مثلا تمشي السياسة في الخليج والعراق حكم القتال تحت رايك صدام حسين او تحت رايك تحت الراي الاخرى؟ نحن تكلمنا عن هذه المساله مرارا وتكرارا. اذا اراد الدول الاسلاميه ان تخرج العراق من الكويت جاز لها ذلك. اذا ارادت الدول الاسلاميه ان تخرج المعتدي الباغي العراق من الكويت يجوز لها ذلك، ولكن لا يجوز لها ان تقاتل العراق في بلاد العراق، لانها حين ذاك تكون مثلها في الاعتداء. فاقول اذا الدول الاسلاميه تجمعت لاخراج العراق من الكويت هذا من باب رد الباغي، لكن لا يجوز لها ان تحتل العراق كما يريد الامريكان، بالتالي لا يجوز ان يقاتلوا مع الامريكان، لان الامريكان لا تحكم بشريعه الاسلام، فسوف لا تقف مع المسلمين عند احكام الاسلام. بهذا ينتهي الجواب عن سؤاله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.